Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala, cours numéro 27. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فما هو الدليل من القرآن على الحساب؟ أحسنت. ومن السنة؟ حسابا يسيرا. أحسنت. ومن المؤمنين من لا يحاسب، من هم؟ لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. حديث ابن عباس 70,000. ثم ذكر الإمام ابن قدامة الميزان، فما الدليل على الميزان من القرآن ومن السنة؟ تفضل. فمن فأولئك الذين خسروا أحسنت. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. والدليل من السنة على الميزان أحسنت. حديث أبي هريرة الشاهد ثقيلتان في الميزان. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نشر الدواوين، قال النشر لغة فتح الكتاب أو بث الشيء تنشره أيت لبخباج. قال وشرعا إظهار صاحب الأعمال يوم القيامة وتوزيعها أو توزيعها، إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة وتوزيعها. فنشر الدواوين أي ما من إنسان كما تعلمون وله كتاب، فأما من أوتي كتابه بيمينه، الكتاب ينشر يوم القيامة. قال والدواوين جمع ديوان، وهو لغتنا الكتاب، يحصى فيه الجند ونحوهم. نعم، ديوان سانغوجيستر، هذا في اللغة. قال وشرعا الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل. فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة، فتتطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى هذا الدليل من الكتاب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. سورة الانشقاق. الشاهد فأما من أوتي كتابه، وقال عز وجل وأما من أوتي كتابه بشماله فيقال أو فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. سورة الحاقة. هذا الكافر الآن يأخذ كتابه بشماله، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حساب يسير. Et on avait cité أمس حديث الحساب اليسير، أن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده ثم يسيت لأعمال son عبد il admet Allah lui pardonne. فهذا الحساب اليسير، il prend son kitab de la main droite et il a un حساب يسير. أما الكافر فيأخذ كتابه بشماله أي de la main gauche. قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم؟ Elle a posé cette question au prophète عليه الصلاة Est-ce que on va se rappeler de nos familles أي في ذلك اليوم؟ حديث il est ضعيف لكن il a des شواهد واضحة. قالت هل تذكرون أهليكم؟ قال صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل. Premier moment où que la personne y pensera, personne y pensera qu'à lui-même. عند الميزان. Il va être occupé. Est-ce que cette pesée elle va être pour ou contre lui? قال وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره. Deuxième moment, quand il va prendre son kitab, ce kitab où qui écrit ses œuvres, est-ce qu'il va le prendre de la main droite ou de la main gauche? في هذا الحال il pensera qu'à lui-même. قال وعند الصراط إذا وضع بين ظهران جهنم أي حتى يتجوز هذا الصراط. قال رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرطهما وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك. أما الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية قال وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. هذا الحديث لضعيف. الآن نحن هنا سيدي لأدلة ونحن compris c'est quoi نشر الدواويد. الآن ينصفه comment la personne il va prendre son kitab et on l'a lu في الآية وفي الحديث المؤمن de la main droite والكافر de la main gauche. قال المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول هاء مقرأ كتابية. هذا حال المؤمن يفرح ويستبشر هاء مقرأ كتابية. قال والكافر يأخذ بشماله أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. نعم الكافر يبخص هذا الكتاب لا من قوش أو من وراء ظهره كما في الآية الأخرى. بعض العلماء جمعوا بين الآيتين إنسان جمع طيب حسن أن لا مانع أن الكافر يبخص كتاب من وراء ظهره بالشمال. أن الكافر يا إن آية كي مونت يبخص لا من قوش يا إن آية كي مونت دريغ صندوق. فبعض العلماء يزوا في الجمع إنسان جمع حسن فلا مانع أن الكافر يبخص كتاب derrière son dos de la main gauche. وبهذا القول تجمع entre les deux أدلة le dalil qui monte de la main gauche et le dalil qui monte derrière le dos. فتقول أنه يبخص son كتاب الكافر sa main gauche derrière son dos. et il y a une حكمة أنه يبخص هذا الكتاب derrière son dos لأنه comme il a délaissé le din et il donne aucune importance au din فهكذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى il lui donne aucune importance son kitab derrière son dos et de la main gauche. Ya laytani lam uta kitabiya wa iva regretter al mujrim al kafir wa lam adri ma hisabiya hatta hada san dalil ala al hisab wa lam adri ma hisabiya san dalil ala al hisab. Qala rahimahu Allah wa li nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hawdun fil qiyamah ma'uhu ashadd bayadan min al laban wa ahla min al asal wa abariquhu adad nujum al sama من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذه المسألة كذلك متعلقة بيوم القيامة مسألة الحوض. فنحن نؤمن ولله الحمد أن يوم القيامة للبروفة صلى الله عليه وسلم يلغى حوض أبصر. قال الماء هو أشد بياضا من اللبن لو de ce bassin elle va être plus blanche que le laban. اللبن le lait معروف. قال وأحلى من العسل أي aussi sucré que le miel. قال وأباريقه أباريقه أي les récipients où les gens ils vont boire. عدد نجوم السماء les verres ils vont être aussi nombreux que les étoiles. قال من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا celui qui va boire de ce حوض il n'aura plus jamais soif. فنؤمن بهذا الحوض. قال الشارح رحمه الله الحوض لغة الجمع أي c'est un rassemblement un regroupement. هنا ça va être un rassemblement d'eau un regroupement d'eau أي dans un bassin. قال يقال هذا الماء يحوضه إذا جمعه ويطلق على مجتمع الماء وسلسة المراد في الشرع قال وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. تستفيد أن هذا الحوض سيصقل في الجنة الكوثر، والكوثر ماءه يصب في الحوض. فتدشوز الكوثر إلى الحوض، الكوثر سيصقل الحوض، الكوثر اللي في الجنة، الحوض اللي في أرض المحشر. قال ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة، أما أهل الباطل أهل الضلال ils ont encore هذا الحوض بعضهم. Et vous avez remarqué, il n'a pas cité de dalil min al-Qur'an. Ça vous montre qu'en masail al-aqida, il n'y a pas forcément un dalil min al-Qur'an. L'essentiel en tant c'est que un dalil, que ce soit Qur'an, Sunna ou les deux. Ama, c'est pas un short que chaque masala, il y a un dalil min al-Qur'an, un dalil min al-Sunna. Il y a des choses qui sont citées dans le Sunna, elles ne sont pas citées dans le Qur'an. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، أي أولكم أو سابقكم على الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبخمي أصدقائي في هذا الحوض. قال وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته، وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض. ونرد عليهم بأمرين. المعتزلي سعقلاني، tout ce qui n'est pas en concordance avec sa raison, avec sa passion, il le renie. هو يغني هذا الحوض لأنه لا يرى. قال ونرد عليهم بأمرين الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني يجمع أهل السنة على ذلك. نعم. فقل ما تخالف الدليل. إني فرطكم على الحوض. حديث في الصحيحين أي لغجر. كذلك الإجماع، إجماع السلف. قال رحمه الله صفة الحوض، الآن les caractéristiques de ce حوض، son aspect comment il est. قال الشيخ ابن تيمين طوله شهر وعرضه شهر. الآن tout ça c'est basé sur des hadiths. الشيخ ابن تيمين الآن il va nous citer les aspects وهو رحمه الله il a pris cette description de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. فطوله شهر وعرضه شهر، sa longueur un mois, sa largeur un mois. Quand un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام ou من الصحابة أن une distance eux est comptée avec le temps, avec les mois. مثلا شهر c'est un mois de marche. طوله شهر c'est un mois de marche. قال وزواياه سواء، زواياه أي ses côtés. سواء ça montre qu'il est مربع، ça montre qu'il est carré. Mais il a les mêmes côtés. قال وآنيته كنجوم السماء. الآنية c'est les récipients, ce qu'on a cité tout à l'heure. Enfin, les récipients ils sont aussi nombreux que les étoiles في السماء. على الشك يلا بوكو. قال وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، فيه مزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرده أو يرده المؤمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا. تساس كنا سيتي بالحديث قبل. قال وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما. هذا تساس كنا سيتي الآن سيدي حديث في الصحيح إن شاء الله في الواسطية أو الطحاوية أون للستخة. قال وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن. وهذا نؤمن به، الحديث الصحيح أن هذا الحوض اللي موجود الآن اللي بخزن الآن. والدليل قال إني والله لا أنظر إلى حوضي الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في فالحوض اللي موجود. قال رواه البخاري واستمداده من الكوثر، أي أصله منبعه، منبعه أصله استمداده من الكوثر، أي سخص الكوثر، الكوثر من الجنة، إيه لود الكوثر السفيرس الكل في الحوض، فماءه من الجنة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في حوض. قال رواه أحمد، قال ابن كثير وهو حسن الإسناد والمتن، أما الإسناد ففيه ابن لهيعة ضعيف. تعلمون أن العلماء اختلفوا فيه كثيرا، والراجح أنه لضعيف، فهذا الحديث الإسناد لضعيف. قال ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوض. هذا الحديث ضعيف، هذه مسألة فيها نظر، الله أعلم بهذا. لكن الحديث أن بالتصريح أن لكل نبي حوض لضعيف، نعم سي بوسيبل الله أعلم، لكن on peut pas appuyer avec ce dalil il est ضعيف. فاسك شك نبي يوم القيامة يزغون حوض ان باسن كم نوت بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، الله أعلم به. لا تثبت لأن الإثبات يحتاج إلى دليل، ولا تنكر هل سوف أغيبي أم لا، ما تدري، من أمور الغيب. ففي هذا الحال تقول الله أعلم. أما هذا الحديث نقرأ، قال إن لكل نبي حوضا وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. قال رواه الترمذي وقال غريب. ساسموت خلنا الإمام الترمذي يفواك الحديث ليس صحيح. قال وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجه من حديث أبي سعيد وفيه ضعف، نعم إلى ضعيف. قال لكن صححه بعضه من أجل تعدد الطرق. الراجح سكل ضعيف، الراجح ضعفه. أما الشيخ الألباني الظاهر إلا حسن، نعم قال في الحاشية وصححه الألباني في صحيح الجامع. فالله تعالى أعلم هل لكل نبي حوض أم لا. على كل حال نحن نثبت ما أثبتته السنة الصحيحة. أما هذا سيمبونس نحن ندافيك الحديث إذا ضعيف فنقول الله أعلم. ونقول الله أعلم إسكي شكنا بنا حوض. سبب بديك الحديث إذا ضعيف les prophètes ils n'auront pas de haoud. Là, on n'a pas un hadith sahih qui nous montre les autres anbiya ils n'auront pas de haoud. فأنت الآن dans ce genre de مسألة تتوقف تدي الله أعلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. مسألة الصراط ça c'est un des derniers, c'est pour ça qu'il l'a cité à la fin. Une des dernières choses يوم القيامة. لأن ce qu'on a fait c'était كثير منها c'était dans l'ordre. Et la résurrection après l'attente الحساب الميزان avant sa الشفاعة الحوض الصراط الجنة. فالكفار خلاص يصف في النار، المؤمنون après الصراط الجنة. قال رحمه الله الصراط، الصراط لغتنا الطريق، اهدنا الصراط المستقيم أي الطريق المستقيم، الصراط الطريق. قال وشرعنا الجسر، الجسر أبو. قال الممدود على جهنم، فهذا الصراط الجسر إلى ممدود على جهنم أي فوق جهنم. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردوها، وإن منكم إلا واردها أي الصراط. Chacun d'entre vous il passera par le nar. C'est ça معنى الآية. المعنى هنا c'est pas que le mu'min il va rentrer في النار، لا، لكن il va passer au-dessus de النار أي sur le sirat. سورة مريم. قال فسرها عبد الله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط. C'est ça الصحيح، لأن المؤمن لا يدخل النار أي المؤمن الذي لا يستحق النار، أما الذي يستحق قد يدخل. أما نحن نقول المؤمن كي ميريت با دالي في النار، يغطرها با في النار. لكن في الآية وإن منكم من ألفاظ العموم chacun d'entre vous il passera par النار أي au-dessus de النار sur le pont. هذا المعنى. قال وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها. الصحيح الأول، الصحيح قول ابن مسعود، وينظر اسكو قول ابن عباس اللي ثابت عنه أم لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر أي السرة على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. متفق عليه، واتفق أهل السنة على إثباته. أي أهل السنة يسون أنانيم أنه سان vrai pont، لا بيرسون يبا مارشي دسو. فالحديث متفق عليه. ثم يضرب الجسر et c'est ça le dalil. الآن تا دو دليل pour l'instant pour الصراط. قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها سورة مريم. تا compris انت le تفسير et حديث أبي سعيد ثم يضرب الجسر على جهنم. ثم يضرب الجسر على جهنم أي فوق جهنم. قال رحمه الله صفة الصراط. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم الآن كم إلى الصراط. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط فقال متحظة مزلة c'est un endroit qui glisse وكلاليب c'est des crochets. Au bord de الصراط il y aura des كلاليب, des crochets. Celui qui mérite d'aller في النار ces crochets le prennent et le jettent في النار والعياذ بالله. قال وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان. نعم الكلاليب سأغصب للكلاليب. رواه البخاري وله من حديث أبي هريرة أي البخاري وله أي البخاري وبه كلاليب مثل الشوك سعدان. فقوله وحسكة مفلطحة سمفسر في هذا بالكلاليب. قال مثل الشوك السعدان غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله يخطف الناس بأعمالهم. فسي دي كروشي لكن leur largeur, leur grandeur, الله أعلم بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتا دوني ليماج avec شوك سعدان أي un crochet des épines d'un arbre qui fait نجد. Le deuxième hadith il est fait muslim كذلك. Le deuxième hadith il est fait muslim et le premier كذلك il est fait muslim. Enfin les deux ils sont muttafaqun alayhi. Le premier عن أبي سعيد, le deuxième عن أبي هريرة, ils sont fait الصحيحين. قال وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. قال وروى الإمام أحمد نحوه عن عائشة مرفوعة. هذا إلى صحيح عن أبي سعيد إلى صحيح مسلم. وقول أبي سعيد بلغني هذا الأثر له حكم الرب. الصراط c'est quelque chose de غيبي. بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. أي il a été informé que le sirat il est plus fin qu'un cheveu. أحد c'est il est aiguisé comme un couteau, comme une lame. Ça montre que il est دقيق جدا. مع هذا celui qu'Allah يوفق فيمشي عليه عاد. Celui qu'Allah سبحانه وتعالى يوفق فلا شك أن بعضهم سيمشي كالبرق. البرق c'est l'éclair. أي يمر على الصراط كم الإكلاق quelques secondes il est passé من توفيق الله. فهذا الوصف عن أبي سعيد له حكم الرفع إن شاء الله. et on a vu cette mesela في شرح اللامية فيما أذكر إن شاء الله demain si on a le كلام on le lira. on avait vu cette mesela par rapport à أثر أبي سعيد من قديم il y a longtemps avec certains frères on avait fait شرح اللامية لامية شيخ الإسلام ابن تيمية. Et on avait cité Hada, enfin, Inch'Allah, demain on verra s'il y a des choses à rajouter. Ah, on laisse pour le prochain livre, Al-Amr Sah. Qala al-Ubur al-Sirat wa kayfiyati. Al-Ubur, aïe, comment ce Sirat, la personne il va le parcourir, il va passer comment? Qala la yabur al-Sirat illa al-Mu'minun, ala qadra a'malihim. Ça te montre l'importance des a'mal. Qala la yabur. الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الحديث المتفق عليه في الصحيحين قال فيمر المؤمنون كطرف العين كما كلان دوي. قال وكالبرق الحديث سيتي دو بلو رابيد ومون رابيد لو دوزيام كالبرق كوم ليكلير وكالريح لو تخوازيام كالريح الريح معروف سي لو فون. قال وكالطير اي لا رابيديتي دو فول دان اوازو. قال وكأجاويد الخيل والركاب لا فيتيس دان شوفال. قال فناج مسلم ومخدوش مرسل مخدوش بالكلاليب مخدوش سي فا ايت بري par les crochets qu'on avait cités qui sont au bord de Sira. قال مخدوش مرسل ومكدوس في جهنم متفق عليه وفي صحيح مسلم تدري بما أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تجز أعمال العبال حتى يجي الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا وفي صحيح البخاري حتى يمر آخرهم يسحب سحبا Ce hadith, il montre la justice. Une personne qui a fait des efforts, ce n'est pas comme une personne qui a fait moins d'efforts. Le musulman, hatta fi sirat, tu vas le voir. Une personne, il a appliqué sunnah. Il faisait salat à l'heure au masjid, il a fait le hajj. Il s'écarte des bidats, il s'écarte des ma'asi. Il n'est pas comme un autre musulman qui ne fait pas salat à l'heure au masjid, qui fait des ma'asi, il ressemble au kuffar. Ce n'est pas les mêmes. Hal yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun. وأول من يعبر الصراط أو يعبر على الصراط من الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ومن الأمم أمته هذا سان فضل عظيم. Le premier prophète qui va passer sur sirat c'est le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et la première umma qui va suivre les prophètes c'est la umma du prophète عليه الصلاة والسلام. أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها أي الصراط ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. Ça, ça montre que il y a pas que le prophète صلى الله عليه وسلم qui va faire du'a pour que les gens ils passent sur sirat al-mu'minun. كذلك الرسل رواه البخاري. قال الإمام ابن قدامة والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. Première مسألة أن الجنة والنار c'est des créatures. Allah les a créées. لا تفنيان أي elles disparaîtront jamais. فلهذا قال فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون. قال الشيخ ابن عثيمين الجنة والنار. قال الجنة لغة البستان الكثير الأشجار. Un bustan avec de la verdure, des plantes, des arbres, إلى آخره. قال وشرعا الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين. قال عز وجل إن للمتقين مفازا. فالجنة للموحدين. أما المشركين الكفار أبدا. قال والنار لغة معروفة. تستفيد من هذا أن les choses claires t'as pas besoin de définir. الشيخ ابن عثيمين النار إلى دي معروفة لكل. T'as pas besoin de t'accaler une définition. لأن cette définition elle va te rendre le mot plus compliqué. Les choses simples on les laisse simples. النار c'est النار معروفة. فلهذا tu trouves بعض certaines traductions dans les langues étrangères qui compliquent les choses. فلهذا نحن ننصح دائما الإخوة ils s'habituent à chercher معاني الكلمات avec la langue arabe. Il y a des dictionnaires simples en langue arabe. Des fois tu ne comprendras pas si tu reviens la langue que tu comprends. Mais au moins essaye. Tu verras qu'il y a beaucoup de kalimat, tu comprendras. Très simple. قال وشرعا الدار التي عدها الله في الآخرة للكافرين. الجنة c'est pour le متقين المسلمين الموحدين. Et النار c'est pour le كفار المنافقين والمنافقين. قال وهما مخلوقتان الآن لقوله تعالى في الجنة أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين. Ça c'est deux adillas très simples qui prouvent que le Jannah elle est créée et elle est présente. الآن النار كذلك. قال عز وجل أعدت أي elle a été préparée. خلاص elle est prête. أعدت للكافرين أعدت للمتقين. Ça montre que cette chose أعدت elle est prête. Ça montre que le Jannah والنار elles sont présentes الآن. Contrairement à l'aqidat al-mu'tazila qu'on va voir. Qala wal i'dad at-tahyi'a wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam at-tahyi'a ay la préparation elle est prête elle est mawjouda. Elle attend ahluha faqat. Al-janna elle attend les croyants, an-nar elle attend le kuffar wal munafiqin. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam hina salla salat al-kusuf inni ra'aytu al-janna fatanawaltu minha 'unqudan. فهذا سمونتخ أن الجنة موجودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف إلى في الجنة إني رأيت الجنة على شكل البروفة صلى الله عليه وسلم إلى في une chose qui est présente, qui est prête. أما ceux qui disent qu'elle n'est pas موجودة فسي quoi ce qu'il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم est-ce qu'il a voulu prendre ça vient d'où. قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفضع منها متفق عليه. كذلك إلى في النار. Ça, ça montre que le Jannah et le Nar mawjoudatan al-an. Elles sont présentes al-an. Et elles disparaîtront jamais. La tafnayan. قال والجنه والنار لا تفنيان لقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. ابدا الابد سي ليترنيتي. فهذه الجنه كالله لك خير elle restera pour l'éternité. والله على كل شيء قدير. Ça reste une créature. C'est une créature, لكن الله il a voulu qu'elle reste éternellement. قال والآيات في تأبيد الخلود في الجنة كثيرة. نعم كثيرة في القرآن. وأما في النار فذكر في ثلاث مواضع في النساء. أي في سورة النساء. قال إن شاء الله في ندومه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.